الله الحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه لا يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة، نعيش أياما من أجمل وأفضل وأحلى أيام السنة وأحلى أيام الحياة كلها، تعيش مع عبادات متنوعة، صيام، صلاة، تلاوة كتاب الله، الدعاء وغيره. الله سبحانه وتعالى لما ذكر آيات الصيام ذكر فيها القرآن، قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والنبي صلى الله عليه وسلم أيد هذا الكلام لما قال: الصيام والقرآن، الصيام والقرآن يشفعان يوم القيامة، يشفعان يوم القيامة، يشفع الصيام لصاحبه والقرآن لصاحبه. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن حقيقة ينبغي المسلم أن يعرف ما الذي يقرأ ويعرف آداب التلاوة، آداب المتلو وآداب التالي. أنت لك، ينبغي لك أن تتأدب، يعني أن تتالي القرآن تتلوه، وينبغي أن تعرف آداب هذا الكتاب. العجيب أني حقيقة قبل أيام، قبل رمضان، صلى جنبي بعض الأخوة وأخذ المصحف جلس يقرأ، من الشباب أعماره تقريبا 30 سنة أو قريب من ذلك. والله حقيقة يا أخوان، والله ولا كلمة واحدة نطقها صحيح، ولا كلمة، سطر كامل أنتظر هيك يأتي بكلمة واحدة صحيحة، ولا كلمة. يعني القرآن لحق عليك، لحق عليك، يعني تجلس نسمع ونشوف من يأخذون دورات ويسافرون لأجل لغات أخرى، والقرآن الكريم ما تعرف تقرأ، ما تعرف عظمة القرآن، ما تعرف حق القرآن عليك، ما تعرف تقرأ سطر واحد، فتتعجب من بعض من يهمل ولا يبالي. القرآن له آداب، له أخلاق. الله سبحانه وتعالى عظم كتابه، عظمه. أنت أقرأ سورة البقرة، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى لما قال ألف لام ميم؟ قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لما تقرأ في قول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أقوم أي للخصال والأخلاق الحميدة. أهل التفسير والعلماء ذكروا أن في كتاب الله آية جمعت الأخلاق كلها، كل الأخلاق اللي أنت تبحث عنها والتي أنزل القرآن من أجلها جمع الله في آية واحدة. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرف عن الجاهلين، خذ العفو، خذ ما تيسر في معاملاتك مع بيتك، مع زوجتك، مع أولادك، مع جيرانك، مع تعاملك مع الناس، خذ ما تيسر واترك ما تعسر. خذ العفو وأمر بالعرف، أمر بالخير، أمر نفسك وأمر جيرانك وأمر أولادك، أمر بالخير وأعرف عن الجاهلين. من جهل عليك، سبك، شتمك، تعرضك بسوء، أعرف عن الجاهلين واتركه. والصيام يعلمك ويؤدبك كيف تعرف عن الجاهلين. آية واحدة جمعت الأخلاق كلها. الله سبحانه وتعالى يقول عن كتابه ويمدح كتابه ويذكر كتابه بالمدح والثناء والتحميد لهذا الكتاب، يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك. شلون مبارك؟ خيره كثير لا ينتهي لا ينقطع. وقال سبحانه وتعالى أيضا، قال كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. أنت تقرأ القرآن ما يقشعر جلدك، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، هدى الله. ذلك ما هو ذلك؟ القرآن، القرآن هدى الله يهدي به من يشاء. أنت تقرأ الله سبحانه وتعالى يقول في أول سورة يوسف قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا، ليش؟ قال لعلكم تعقلون. فقرأ القرآن وأنت ما تعقل، هذه مصيبة. ولذلك ابن مسعود يعني انتبه لهذا الأمر رضي الله عنه وأرضاه. ابن مسعود صحابي جليل ممن لازم النبي صلى الله عليه وسلم من أول حياته إلى أن مات، حتى قال أبو موسى الأشعري لما جاء من اليمن قال نظن ابن مسعود من بيت النبوة من كثرة ملازمته، صاحب وضوءه، صاحب نعله، صاحب سادة ما يجد. يقول ابن مسعود رضي الله عنه يقول قفوا عند عجائبه القرآن، قفوا عند عجائبه، حركوا به القلوب، لا يكن هم أحدكم آخر السورة، متى أختم؟ لا، متى تنتهي السورة؟ لا، هذا ليس منهج. منهج ماذا قرأت وماذا استفدت؟ كيف تقرأ؟ كيف أقرأ؟ كيف أنطق الحروف؟ كيف أعرف أنطق؟ كثير أنا أسمع كثير ممن أسمع يقرؤون ما يعرفون يقرؤون، ما تعرف تقرأ القرآن تعلم. هناك مراكز وبرامج تستطيع أن تتعلم، ونسمع كثير ممن بلغوا 70 سنة و 80 سنة تعلموا وحفظوا القرآن كاملا. ليس عيبا أني أروح أتعلم ولا أجلس جاهل، هذا من الخطأ. فنقرأ ونتعلم ونتدبر. في مسألة أيضا نختم بها هذا المجلس المبارك، مسألة كيف تقرأ القرآن. أنا لاحظت بعض الأخوة يقرأ القرآن بقلبه معنى أنه ما يحرك لسانه ولا شفتيه، هذه ليست قراءة ولا يعتد بها. ولو أنه قرأ الفاتحة وهو يصلي بقلبه ما صلاته غير صحيحة. وأذكر اللي كنت تكلمت عن هذا الموضوع قبل سنين، واتصلت علي امرأة قالت أنا لي 20 سنة أصلي بقلبي ما أدري، أقرأ الفاتحة بقلبي وأسبح السجود والركوع بقلبي، ما لك صلاة. فالقراءة بالقلب ليست قراءة، لابد أن تحرك لسانك وشفتك وتسمع نفسك. نأتي إلى الطرف الثاني، يعني واحد يقرأ بقلبه وواحد يقرأ بصوت عالي. إذا الإنسان كان في مكان خالي، في غرفة خالية ما عنده أحد، أو بالمسجد ما عنده أحد، يرفع صوته يطرد الشياطين. لكن إذا كان جنبك واحد يصلي أو واحد يقرأ شوش عليه، ترفع صوتك ما لها حاجة ولا لها داعي. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابة يقرؤون القرآن خرج عليه فقال لا يرفع صوت أحدكم أو لا يرفع صوت أحدكم صوته على الآخر، ولو يشوش بعضكم على بعض، كل يقرأ على قدره. الإنسان يقرأ على الله سبحانه وتعالى يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. فأنت تقرأ لنفسك تسمع نفسك، تجد حتى في الصلاة إذا جاء تكبيرة الإحرام الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله يسمعك، الله يعلم حياتك، يعلم ما عندك، ما له حاجة ترفع الأصوات وتشوش على الآخرين. تقرأ لنفسك وتكون قراءتك قراءة مجودة، قراءة فاهمة القرآن الكريم. قف تدبر تأمل، لا تمر عليك الآيات، تتعجب يا أخوان حقيقة أن تمر علينا آيات عظيمة تهز القلوب. الحسن البصري لما جاء عند آية السجدة لما قال خروا سجدا وبكيا، قال هذا السجود فأين البكاء؟ هذا السجود فأين البكاء؟ تنسجد ولا نبكي، ما نتأثر بالقرآن. فينبغي أن أنا أقول حقيقة هذه الأيام فرصة للإنسان وهو يقرأ ويختم ويوفق لله الحمد للختمات كثيرة. وأنا أحس على كثرة القراءة وكثرة الختمات، وتجلس في المسجد تطيل وتقرأ كثير وتختم. السلف رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين كانوا في رمضان يختمون كل 3 أيام، وإذا دخلت العشر الأواخر يختمون كل يوم. وثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه ختم القرآن في ركعة، في ركعة واحدة. هذا ليس بعجيب، ونحث على قراءة القرآن ومع التدبر والتأمل وكثرة القراءة. ولك في كل حرف 10 حسنات، كم تحصل في اليوم من الحسنات والخير العظيم، وتكون أهل القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله خاصة، وأن ينفعنا بهذا القرآن، أن ينفعنا به وأن يجعلنا منه. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم طاعته، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.